القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنهار طلعت نور عبد الوهاب تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، وفي بداية حلقتنا النهاردة بنهني بعيد الحب الموافق غدا إن شاء الله 14 فبراير. يا رب أيامنا كلها حب وود وسلام وأمان بإذن الله. أعزائي المستمعين، وغدا إن شاء الله بدار الأوبرا المصرية ومواكبة لعيد الحب وأولى حفلات 100 سنة غنى للفنان الكبير علي الحجار. Yes. مستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ده ليه كليوباترا من أهم عروض دار الأوبرا المصرية على مدار 3 أيام تم تقديمه على المسرح الكبير، وتحدثت عنه السيدة أرمينيا كامل المدير الفني لفرقة باليه أوبرا القاهرة قائلة: كليوباترا كليوباترا احنا بنقدم من 3 سنين، الأول مرة نوع 4 سنين، عشان الأول مرة كان 2019 قبل الكورونا، وبعد كده قدمنا السنة اللي فاتت، وده هتبقى بعد بكرة يوم الخميس هتبقى التالت مرة نقدم كليوباترا في الأوبرا. التصميم بتاع مصمم التصميم مشهور جدا اسمه خوسيه بيريز، هو عملت معنا كارمن من حوالي 5 سنين، وانا عجبني قوي الطريق هو بيصمم الرسات، وانا سألته ممكن يصمم كمان بالكليوباترا. طبعا هو كان خايف شوية عشان الموضوع بتاع كليوباترا مهم قوي، واحنا في مصر وهو مش مصري، بس انا قلت له انا موجودة من 35 سنة في مصر وانا عارفة انا ممكن اساعدك، عشان الكيسة لازم تبقى بالزبط زي في الهيستوري، احنا ما ندارش نسمم حاجة يعني مش عيق، التاريخ مكتوبة وكليوباترا ست مشهورة جدا، لازم التصميم تبقى زي في الهيستوري في الكتب الهيستوري. وطبعا هو اشتغل معنا مرتين، الأول مرة شهر وبعدين جه تاني عشان برضو كان في الملابس الديكور، اختارنا الألوان، اختارنا الشكل اللبس بتاع كل الشخصيات، مثلا في كليوباترا سيزر أنطونيو أبولو دورو أنطونيانو آيريس وكل الكورد باليه وكل الشخصيات بتاع الهيستوري. وطبعا الشغل كان جامد قوي، والتمرين كانوا التمرينات كانوا صعب جدا عشان الستايل بتاع خوسيه بيريز جديد بالنسبه لنا، بس في الاخر كان باليه حلو جدا ونجح، والجمهور كان مبسوطين. وطبعا انا كمان كنت خايفه شويه عشان الموضوع كليوباترا very sensitive هنا في مصر، بس في الاخر انا شفت النتيجه كانت حلوه وانا مبسوطه. انا مبسوطه عايزه اخلي كل التفاصيل زي في كاس العين، وكل الشخصيات موجودين في الترتيب هيستوريكال ترتيب، واحنا كنا كل مثلا كليوباترا كانت عندها ابن من سيزار اسمه تشيزاريوني، وفي ولد صغير أيتر المصر كأجزاريون، يعني كل التفاصيل موجودين، وده مهم أوي بالنسبة لي. كليوباترا كليوباترا أي حلم أعزائي المستمعين، وباليه كليوباترا من تصميم خوسيه بيريز، ويدور حول القصة التاريخية الشهيرة لكليوباترا ملكة مصر وزوجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، وتستمر الأحداث. وهفى كل فؤاد وشدى كل لساني وهفى كل فؤادي وشدى كل لساني هذه فاتنة الدنيا وحسن بعثت في زورك مستلهب من كل فن مرح المجدات يختال بحوراء أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. وبعد نجاح الباروكة لخالد الذكر سيد درويش بالقاهرة، تم عرضها أيضا بالإسكندرية بمسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية ضمن خطط وزارة الثقافة لتقديم نوادر أعمال التراث الموسيقي والغنائي. اتقدم العرض بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. الأوبريت النادر الباروكة الذي لحنه فنان الشعب عام 1921 وجسده هذا العام كورال صوت العاصمة لجامعة حلوان. ويعتبر سيد درويش هو أحد أبرز علامات الموسيقى العربية على مدار تاريخ الموسيقى العربية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. وضمن استراتيجية الثقافة المصرية للاحتفاء بأيقونات الإبداع، احتفلت دار الأوبرا المصرية بميلاد فنان الكاريكاتير الرائد صاروخان من خلال الصالون الثقافي بحضور حفيدة الراحل، وتم تقديم فقرات فنية للكورال والفولكلور. ومن الجدير بالذكر أن صاروخان فنان مصري أرماني ويعد أحد أهم رواد الكاريكاتير في العصر الحديث من خلال لوحاته التي عبر من خلالها عن معاناة التي خاضها الشعب من الاحتلال الإنجليزي من خلال تجسيد شخصية الكاريكاتير الشهيرة له المصري أفندي. أعزائي